يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم ورضي عنه قال رحمه الله: وللغسل سدر وتجريده ووضعه على مرتفع وإيثاره كالكفن لسبع. هل من مستحبة الغسل نجب للغسل سدر؟ هو ورق شجر النبق، النبق يدق ناعما ويجعل فيه في ماء ويخض حتى تبدو رغوته ويعرق به جسد الميت، فإن لم يوجد فغيره من أشنان وصابون وغسول وما في معنى ذلك حتى معنى ذلك يقوم مقام السدر. قال: وتجريده ووضعه على مرتفع. ونذب تجريده ونحل ثيابه مع هذا العورة ليسهل الإنقاء، ويوضعه حال الغسل على موضع مرتفع لأنه أمكن في الغسل، ولئلا يقع شيء من ماء غسله على غاسله. قال: وإيثاره كالكفن لسبع ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسل. مستحب في الغسل الوتر ثلاثة خمسة حتى سبعة، أي كونه وترا إن حصل إنقاء بما قبله للسبع، ثم المطلوب الإنقاء كالكفن لما كفن فلمستحب به سبعة راجع لهما، لكن السبع الكفن في حق المرأة وزيد عليها سلف. زين. قال: ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسل. ولم يعد غسله أن يكره بما يظهر كالوضوء لنجاسة، إذا قبلت نجاسة بعد اللي يغسله لا يعدوش غسل. خرج تنقم به ودبره لأنه غير مكلف، والقدر المأمور به على وجه التعبد قد حصل. زين. قال: وغسلت. وغسلت من جسد هذه النجاسة نحوها، صح ما يعودوش كعب غسل إلا وكونه وجوبا واستنان على الممر في إزالة النجاسة. قال: وعصر بطنه. ونديب عصر بطنه، يعني قبل ما يعصر بطنه إذا كشف كان لا يخرج ولا يغسل، هو خروج شيء من النجاسة بعد تكفينه برفقين لئلا يخرج شيء من أمعائه فشيء بالقوة حتى يغسل أمعائه. قال: وصب الماء في غسل مخرجيه بفرقة وله الإفضاء إن اضطر. ونذب صب الماء متواليا في حال غسل مخرجيه بفرقة كثيفة يلفها بيده وجوبا ولا يفضي بيده ما أمكنه، وله الأفضل إفضاء إن اضطر، يعني عن مخرجه وله الإفضاء إن اضطر، يعني ما النجاسة يعني ما أصبح لا بد كبار في غسل مخرجه. ثم قال: وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة وإمالة رأسه برفق لمضمضة. والذي توضئته قبل غسله، فما الإنسان يغسل من جنبه قبل الوضوء وبعد إزالة النجاسة برا الله كما يفيده قوله آنفا، وغسل كل جنب اسمه. وتعهد أسنانه، يغسل أسنانه وأنفه بخرقة مبلولة، وإمالة رأسه برفق لمضمضة، وعدم حضور غير ما معين اللي ما عنده إصلاح عليه يبقى واقف مع غسله، وعدم حاجة، وإمالة رأسه برفق لمضمضة وعدم حضور غير معين غير معين للغاسل بل يكره حضوره. قال وكافور في الأخيرة ونشف وندب كافور يعني في الغسل الأخيرة يدلوا له كافور هذا الكافور الحاضر عليه بني إبلاش وما يسرعش له البلد كافور نوع من الطيب في الغسلة الأخيرة لأنه لشدة مروده يسد اللسان فيمنع سرعة التغير ولطيب رائحته ونشف ندبا قبل تكريمه. قال واغتسال غاسله ونديب اغتسال غاسله بعد فراقه هذا اللي غسل الميت مستحب يغتسل من غسل ميتا فليغتسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.